السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. طيب، هذا الحديث حول الإحرام، أليس كذلك؟ بلى. نعم. أنت من في الدروس الماضية أخذت مني الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج. ذكرنا هناك يعني مجموعة، أو ذكرنا ما تيسر من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج. ما كذا؟ نعم. هذا أخوكم زاهر السابقي من حافظ تلك الآداب ونظمها نظما، الآن بيسمعكم النظم. على كل حال، والنظم أسهل للحفظ، من تحفظون هذه الأبيات حتى يسهل عليكم حفظ تلك الآداب التي مر ذكرها. تفضل زاهر. الحمد لله الذي قد أنعم بالضرب في البلاد كيما نغنما، مصليا على النبي المقرب على عظيم الخلق والتأدب، والآل والصحب قفاة الأثر وكل ساع لعظيم الظفر، وهاك نظما كالسليك للدرر يضم آدابا هديت للسفر، حافظ عليها واحرصا لتظفرا بكل خير يا فتى وتؤجرا، فاستشرا واستخرا وأخلصا والنفس من كل الحقوق خلصا، ووصيا واتخذن صاحبا، وأمروا واحدكم منتخبا، وودع الأهل بدعوتين، وودع البيت بركعتين، ولتدعون إذا خرجت منزلك لأهلك، ولتدعون إذا خرجت منزلك إلهك الذي بخير فضلك، ولتخرجن من أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وأت من الأوراد ما عنه نقل من الدعاء عند الخروج والنزل، وإن أردت قرية دخولا، وإن صعدت أو تكن نزولا، وإن يكن ليل أخي أدركك أو خفت خصمك الذي قد أفزعك، كذلك المرأة لا تسافر إلا ومحرم لها مسائر، وعجلن إن قضيت نهمتك لأهلك المرتقبين عودتك، واحذر بأن تطرقهم ليلا وذا، عطر من السنة نفحا وشذا، وإن سألت عدها كم ياتي فعد ما في اليوم من ساعاتي، جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم فليلتقطها عاملا ليغنمي، أرجوه أن يقبلها إلهي وأستعيذ أن بها أباهي، وأسألنه أن يسد الخللا ويغفرا عن التقاة الزللا، وأحمدا كربي حمدا جما أتممت ربي ما أردت نظما، مصليا على النبي وآله وصحبه ومن علا من واله. أحسن، شكرا. عبد الله، تقول عندك أنت ملاحظة في الدرس الماضي. نعم. إيش ملاحظة؟ في الحديث الذي ذكره أخي عادل. نعم. حيث قال هو أعوذ بالله من كل أسد وأسود. إذا قال حديث من أوله حتى نستفيد كلنا إن شاء الله. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد رواه البيهقي. أحسن، شكرا شكرا. هل سؤالك أنت؟ تقول عندك سؤال في الدرس الماضي. نعم. هل هناك فرق بين إحرام الرجل والمرأة؟ نعم، لكن حال المرأة، المرأة تحرم كما يحرم الرجل بالنسبة إلى الغسل وصلاة الركعتين والتلبية وعقد إحرام لغير ذلك، لكن ما عليها تغطي رأسها، ولا بأس أن تلبس القميص وتلبس وتغطي الرأس وتلبس السراويلات، ما عليها شيء، وتكشف بس تكشف وجهها فقط يعني، وتكشفن وجهها وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. كذلك الحرير، تمنعنا، والطيب أيضا لا تقربنا، كذلك الحلي أيضا يمنع، وقرطها من أذنها فتنزع. نعم، هذا لما تلبس في الحال تحرم في ثيابها، ما عليها تخلع ثيابه وتلبس ثوبي إحرام إلى غير ذلك، واضحة؟ نعم، لكن عليك تجتنب الطيب، الأشياء التي يكتبها المحرم، الثياب التي مطيبة التي مسها الوسخ والزعفران أيضا تجتنبها، والحرير والحلي. هذا زين. الإحرام ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وإيش وقران، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، بعمرة أو حجة أو بهما، فأنت قارن مضيف لهما. هناك على كل حال إفراد، وهناك على كل حال التمتع، وهناك يسمى إيش قران. هذا من قصد الحج، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا. طيب، فالمحرم فالمفرد إذا أراد الإفراد، إيش بمعنى يفرد؟ يفرد الحج عن العمرة، أي يحج أولا، وقد يكون اعتمر سابقا ولم يرد العمرة وإنما أراد الحج. نعم، والقارن، القارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، كما مر معكم في التلبية بحجة وعمرة تمامها وبلاغه معرفة، قارن. هذا يحرم بحجة أي مفرد، المتمتع يحرم بعمرة. سأجل الكلام على المتمتع قبل نذكر المفرد. المفرد يحرم في أشهر الحج بالحج، عندما يأتي للميقات يحرم بماذا؟ بالحج، عقل نية الإحرام بالحج، وأن يكون مفردا، وعندما يلبي هيش بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب، بعد أن يحرم من الميقات التزم إحرامه ويأتي مكة، عندما يأتي مكة يطوف طواف التحية، ويسمى طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، ويسمى طواف الورود، ويسمى طواف الوارد. طواف التحية عندما يأتي إلى مكة يطوف طواف التحية فقط. طيب، هل يحل إحرامه؟ هل يحل من إحرامه؟ الجواب لا، يبقى محرما. إلى متى؟ إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني عندما يأتي اليوم التاسع، يوم الثامن، يذهب إلى منى ويبيت بمنى ليلة التاسع، ويبقى بها حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات حتى تغرب الشمس، ثم يفيض من عرفات إلى المزدلفة ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. طيب، وبعد ذلك قبل طلوع الشمس يذهب إلى منى ويرمي كم جمرة العقبة واحد كم يرمي جمرة العقبة. طيب فإذا رمى جمرة العقبة ماذا يفعل؟ أكل حال علي حلنا بالحلق أو التقصير، لأنه ما عليه شيء هدي، ما عليه شيء ذباح. بعد أن يرمي أكل حال يحل من إحرامه بالحلقة أو التقصير، وين أفضل؟ الحلق. ما كذلك أفضل الحلق. طيب هل عليه شيء؟ هل عليه هدي؟ هل عليه صيام؟ لا ما عليه شيء. فمفرد بالحج ما عليه إلا تمام حجه لديه، فلا ذباح لا ولا صيام عليه فيه لا ولا إطعام، ما عليه شيء. هذا المفرد. عرف المفرد؟ هو الذي أحرم بحج وبقي على إحرامه إلى متى؟ إلى اليوم العاشر، إلى أن يرمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة ماذا يفعل؟ أحل من إحرامه. هل بقي عليه شيء؟ نعم، بقي عليه الطواف بالبيت وهيش والسعي بين الصفا والمروة، يذهب ويطوف ويسعى. فإذا طاف وسعى بس انتهى عمله، ما كذلك؟ يرجع إلى منى كغيره ويبقى بمنى يومين أو 3 أيام لرمي الجمار 3، في اليوم 11 وفي اليوم 12 إن تعجل، وإذا تأخر في اليوم 13 أيضا يرمي الجمار 3. هذا هو المفرد بالحج. طيب قد يسأل سائل منكم يقول هل عمرة تسقط عنه؟ الجواب هيش عندما يقول بأنها واجبة ما تسقط عنه. إذا لم يعتمر سابقا متى يعتمر؟ يعتمر في أي وقت كان، ممكن بعد أيام التشريق يذهب العمرة، وممكن يعتمر في وقت آخر. مسمى هذا مفرد، هذا سمى هذا هو الإفراد. قلنا النوع الأول إفراد، وعرفتم المفرد من هو المفرد. زين الثاني القارن بين الحج والعمرة، عندما يأتي إلى الميقات يحرم بحج وعمرة مع بعض. طيب عندما يأتي إلى مكة يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، هذا طواف مسمى طواف العمرة، هذا ما كذا؟ لأنه وقع بين الحج والعمرة. طيب ويبقى على إحرامه أيضا، يبقى على إحرامه، في اليوم 8 يذهب إلى منى، وفي اليوم 9 يذهب إلى عرفات ويقبل عرفات ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. زين وبعد وقبل طلوع الشمس يذهب إلى منى يرمي جمرة العقبة. طيب فإذا رمى جمرة العقبة عاد هنا يحل من إحرامه. هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ فيه خلاف بين العلماء، والخلف في الهدي على من قرن ولا أرى اللزوم شيئا بينا. فعندما يقول بأن عليه الهدي بعد أن يرمي ماذا يفعل؟ يهدي يذبح، وبعد أن يذبح يطل. لا يحل من إحرامه بالحلقة والتقصير، وبعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة كما سيأتي الكلام على هذا، ويسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي إيش؟ هو طواف ساعة سابقا للعمرة، وهذا الحج. من هذا مسمى هذا قارن. طيب هذا عرفت أن المفرد ليس عليه شيء، لا ذباح لا صوم لا إطعام. وهذا القارن هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ خلاف. نعم خلاف بين العلماء. نعم وهل يكفيه يعني طواف واحد أو سعي واحد؟ أيضا خلاف. نعم والخلف في الهدي على من قرن ولا أرى اللزوم شيئا بينا. نعم والخلف في السعي وفي الطواف، فقيل سعي وطواف كافي، وقيل بل يلزمه سعيان، وقيل بل يلزمه اثنان من الطواف وكذا سعيان، لأنه للنسكين جمعا فواجب فعلهما مجتمعا. بيش على كل حال بهش ايش الفرق بين المفرد والقارن؟ المفرد الحج فقط يعني. وهذا القارن ايش بين الحج والعمره؟ المفرد هل عليه هدي؟ لا. لا. طيب القارن هل عليه هدي؟ مختلفين. هل يكفيه سعي واحد وطواف واحد او عليه سعيان وطوافان؟ خلاف. طيب من بقي؟ المتمتع. طيب المتمتع، المتمتع هو ان ياتي الى الميقات، الى الميقات ويحرم بعمره في اشهر الحج، في اشهر الحج يحرم بعمره في اشهر الحج زين، ويؤدي مناسك العمره، فاذا ادى مناسك العمره احل من احرامه، احل من احرامه صار محلا بعد ان يؤدي مناسك العمره. شوف هذا القارن هل أحل بعد أن أدى مناسك العمرة؟ لا. لا. هذا المتمتع على كل حال إذا أحرم يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي مكة ويطوف ويسعى، فإذا طاف وسعى فقد انتهت مناسك العمرة ويحل من إحرامه، يبقى متلذذا متمتعا، يفعل ما يشاء على كل حال، ما يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى. هذاك القارن ما ممكن مثلا يتطيب، ما ممكن يكون حاليني أي يفعل أي حاجة يفعله المحرم، أما المتمتع بعد الإحلال يفعل حتى يجامع، ما كذا يتطيب ولا ما يتطيب، يفعل أي شيء يفعله المحل إلا صيد الحرم فقط يعني، فقد حل له كل شيء إلا صيد الحرام، فإنه حرام على المحلين والمحرمين. طيب إلى متى يبقى متلذذا متمتعا بإحلاله؟ إلى اليوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. فاليوم الثامن عاد يحرم، بماذا يحرم؟ بالحج. من أين يحرم؟ من الحرم، من أي مكان، من مكة، سواء كان من مسجد الحرام، من مسجد الجن، من البطحة، من أي، ولو من منى، من أي مكان من الحرم، وبعد ذلك يتجه إلى منى كما يتجه المفرد والقارن، يبقى بمنى على كل حال يصلي فيها خمس صلوات، التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس على كل حال يذهب إلى عرفات ويبقى بها، ويقف بعرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس. انتبهوا عندما يقول إلى غروب الشمس، الوقوف إلى غروب الشمس، ما إلى قبل غروب الشمس، إلى غروب الشمس، يعني ما يصطف أحد من عرفات إلا بعد أن تغرب الشمس، زين واضحة، ويذهب إلى المزدلفة ويبيت بها زين، ويصلي الفجر، يصلي المغرب والعشاء جمعا بين عبارة في المزدلفة، كما أنه يصلي الظهر والعصر يعني جمعا في عرفة زين، وبعد طلوع الفجر يصلي الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يذهب قبل طلوع الشمس إلى منى، وبعد طلوع الشمس عاد يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يرمي جمرة العقبة ما يفعل؟ يذبح، لأن عليه ذباحة، عليه هدي، عليه ما عليه هدي؟ نعم. عليه هدي. فمن تمسك بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم زين. وبعد أن يذبح هديه ماذا يفعل؟ يحلق، لكن الحال يحل من عمرته بإيش؟ بالحلق أو التقصير، والحلق كما عرفتم هو أفضل زين. وبعد ذلك يذهب إلى مكة، يطوف طواف الزيارة، ثم يسعى بين الصفا والمروة وتم حقه، هنا هذا متمتع. طيب أيهم من أي الأنواع أفضل؟ التمتع هو الأفضل، وهو الأيسر والأسهل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض عليه أصحابه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، هذا هو الأفضل وهو أيسر. القارن يبقى بإحرامه، مثلا لو مثلا أحرم بالحج مثلا في شوال كم يبقى شوال ذي القعدة وعشر أيام ذي الحجة وهو على إحرامه وكذلك القارن. وهذا كل حال التمتع أسهل وأفضل, أسهل وأيسر وهو الأفضل والذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة وتمتعا ومنهم من قرن, ما كذلك؟ عرفتم الأفضل؟ طيب, هذا التمتع لابد يكون له شروط, أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ولو في أول يوم من شوال. الشرط الثاني أن يؤدي عمرته في تلك السنة ويحل من عمرته ويبقى متمتعا متلذذا بالإحلال إلى أن يحرم بالحج, يحرم بالحج أيضا في تلك السنة, وأن لا يرجع إلى أهله بعد العمرة, وأن لا يكون مكيا. شوف, أن يحرم بالحج في أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وأدى عمرته ثم أحرم بعد ذلك بالحج, هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج وإنما اعتمر في رمضان. طيب, هنا سؤال, لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وجاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في أول يوم من شوال, يعني أحرم قبل شوال, أحرم في اليوم 30 من رمضان وأكمل عمرته متى؟ في شهر شوال, هل يكون متمتع ولا لا؟ مذهب الأكثر لا, ما يكون متمتع. نعم, غير متمتع. نعم, ورأي الإمام جابر بن زيد أن يعتبر متمتع. واضحة؟ طيب, وسؤال, لو مثلا خرج مثلا في شهر القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى الحج وحج, هل يعتبر متمتع؟ لا, لأنه رجع إلى أهله. نعم, لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج واعتمر وبقي في مكة ولم يحج في تلك السنة وإنما أدى الحج في السنة الثانية, هل يعتبر معتمر؟ لا. طيب, زين, هل يعتبر متمتعا؟ لا. الإجابة لا. المكي, هل عليه هدي مكي؟ لا, لا, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, هكذاك؟ زين. ومتمتع من الآفاقي, شوفها, من الآفاقي عليه هدي لازم إهراقه, من لم يجد يصوم ثلاثا قبل أن يعود والسبعة إذا أما الوطن. طيب, ما الذي يلزم المتمتع؟ يلزمه هدي, ما كذلك؟ إيش الدليل؟ تفضل, إيش الدليل؟ نعم سلطان, إيش الدليل على أن المتمتع عليه هدي؟ تفضل يا قمان. نعم نعم, وأتم الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, تلك عشرة كاملة, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أحسنت, شكرا. هذا يلزمه هدي, فمن لم يجد هدي فعليه أن يصوم كم؟ عشرة أيام, ثلاثة أيام في الحج, يوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن, تمن ثلاث. طيب, السابع متى يأتي بها؟ إذا رجع. إيش معنى إذا رجع؟ هل إذا وصل بلده أو إذا قفل راجعا إلى بلده؟ خلاف بين العلم, مو فائدة الخلاف, فائدة الخلاف له صام في الطريق قبل أن يصل بلده, هل يجزيه الصوم